بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد، خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا ووهبتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، فلك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا واهب النعم. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة، ونحن نلتقي معكم على طريق الخير، طريق النور، على كلمة لا إله إلا الله، على مائدة القرآن الكريم، من بيت من بيوت الله، من مسجد أولاد فقر بقمن العروس، مركز الوسطى، محافظة بني سويف. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة في هذه الليلة الطيبة المباركة بمناسبة افتتاح بيت من بيوت الله. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستفتح بالذي هو خير. نبدأ هذا اللقاء بخير الكلم وأطيب الحديث، بالقرآن الكريم. يقول الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئنا الليلة، القارئ شيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يقلب عينيه في نساء كثيرات

ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن فضل تلاوة القرآن الكريم وفضل سماعه: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم تلاها علينا قارئنا الليلة، القارئ شيخ محمد السيد ضيف، في مستهل هذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد أولاد فقر بقمن العروس، مركز الوسطى، محافظة بني سويف، بمناسبة افتتاح هذا المسجد